بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض يسرها أن تقدم لكم مجموعة محاضرات الحروب الصليبية للدكتور أحمد بن يوسف الدعيج، التي ألقاها ضمن سلسلة محاضراته عن التاريخ السياسي الإسلامي. والآن نترككم مع الشريط الثاني. فالذي وفد الآن هم الكاثوليك الصليبيين، وفدوا على العاصمة الأرثوذكسية، لذلك بادر الإمبراطور البيزنطي إلكسيوس كومين بنقلهم على سفنه إلى الشاطئ الشرقي من خليج البوسفور وبحر مرمرة. طبعا لما انتقلوا بالسفن البيزنطية ونزلوا على الضفة الشرقية من بحر مرمرة، كان بانتظارهم هناك السلطان السلجوقي قلج أرسلان بن سليمان بن قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق، وكان ينتظرهم بقواته السلجوقية المسلمة، وأبادهم عن بكرة أبيهم، ومن لم يقتل بالسيف وقع أسيرا وتم بيعه في أسواق الرقيق. يقال أيضا أن بطرس الناسك كان من بين القتلى. هذا ما كان من أمر الحملة الصليبية التي شكلها بطرس الناسك من الرعاع والعامة. أما الحملة الصليبية الأخرى والتي استجاب لها أمراء فرنسا لدعوة أوربان الثاني لهم، كانت أكثر تنظيما وأكثر خطورة من الحملة التي سبقت. وهذه الحملة تشكلت من 4 جيوش عمادها الفرسان الإقطاعيون، جيوش قوية جدا، فروسية في أوروبا في ذلك الوقت قد بلغت منتهاها، معروف هذا الأمر. الجيش الأول مشكل في غالبه من فرسان إقليم بروفانس الفرنسي، يقود هذا الجيش أمير تولوز ريموند دي سان جيس. هذا الجيش سار من جنوب فرنسا واخترق إيطاليا، ومن إيطاليا عبر ألمانيا، ثم من ألمانيا دخل في بلغاريا، ومن بلغاريا المتاخمة للدولة البيزنطية وصلوا إلى القسطنطينية. إذن هذا هو الجيش الأول. الجيش الثاني هذا مشكل من الفرسان الإقطاعيين الفرنسيين، يقود هذا الجيش روبرت أمير نورماندي. هذا الجيش سار من فرنسا ودخل إيطاليا أيضا، لكن مر هنا بساحلها الشرقي، أخذ يسير على الساحل الشرقي الإيطالي إلى أن وصل إلى ميناء برنديزي. هذا الميناء شهير جدا، ميناء برنديزي الإيطالي هو الميناء الذي كان ينقل الحملات الصليبية. وصلوا إلى ميناء برنديزي الإيطالي، ركبوا السفن، وصلوا إلى ألبانيا، ومن ألبانيا دخلوا إلى مقدونيا، ومن مقدونيا دخلوا إلى القسطنطينية أو توجهوا إلى القسطنطينية. الجيش الثالث هذا مشكل من فرسان إقليم اللورين، يقوده غودفري دي بولون. غودفري دي بولون هذا أمير لوثرنجيا، وكان معه أيضا أخوه بودوان أو بولدوين. أتكرر نشاهد هذا الاسم بودوان أو بولدوين كما يذكر في المصادر العربية. هذا الجيش تحرك من بلاده واخترق ألمانيا، ثم دخل إلى هنغاريا أو المجر، ووصل إلى القسطنطينية. الجيش الرابع أيها الأخوة مشكل من النورمان. النورمان هؤلاء يحتلون صقلية وبقيادة الأمير بوهيومند وابن أخيه الأمير تانكريد. هذا الجيش سار من جنوب إيطاليا، صقلية موجودة في جنوب إيطاليا، وتوجه إلى ميناء برنديزي الإيطالي، ومنه إلى ألبانيا، ثم دخلوا إلى مقدونيا، ثم إلى القسطنطينية. إذن ساروا كما سارت الحملة التي كان يقودها روبرت أمير نورماندي. في أثناء تحرك هذه الجيوش الأربعة التحق بهم الكثير من المتطوعين، حتى تشكلت لهم حشود جرارة عظيمة. ولما وصلوا إلى القسطنطينية قالت عنهم ابنة الإمبراطور البيزنطي: يخيل إلي أنه لم يبق في أوروبا أحد. هذا كلام صحيح، مئات الألوف تسير. نعم، إذن الآن وبعد أن توالى وصول هذه الحشود إلى القسطنطينية، ورأى الإمبراطور البيزنطي أن الجيوش هذه مضت تختلف عن التي سبقتها بقيادة بطرس الناسك، لما رأى ذلك الإمبراطور البيزنطي أمر بعدم فتح أبواب المدينة الحصينة جدا. وأنتم تعرفون مدى حصانة القسطنطينية هذه التي قلنا أنها محاطة بثلاثة أسوار متوالية. أقول أمر الإمبراطور بعدم فتح الأبواب لهذه الجيوش إلا إذا تعهدوا له بتسليمه كل الأراضي التي سوف ينتزعونها من السلاجقة، ما عدا بالطبع تلك التي في الشام أو التي اصطلحوا على تسميتها بالأراضي المقدسة، فإنها سوف تقول للكاثوليك. ويجب أن أشير هنا إلى أن الإمبراطور البيزنطي لا يثق أبدا بالأوروبيين الكاثوليك، وذلك بسبب الخلافات المذهبية. هذا أولا، كانت الخلافات المذهبية بين الكاثوليك والأرثوذكس عميقة جدا. وأما ثانيا فبسبب محاولة سابقة قبل ذلك قام بها أحد قادة هذه الجيوش وهو بوهيمند النورماني لانتزاع اقليم مقدونيا من الدولة البيزنطية، كان ذلك في سنة 78 و400. ولكن طبعا وتحت تهديد السلاجقة الفعلي للإمبراطورية البيزنطية ما كان بإمكان أليكسيوس كونين إلا أن يستنجد بالكاثوليك، وتم التفاهم بينهم، وفي النهاية فتحت الأبواب لهذه الجيوش الجرارة. وأيضا قام الإمبراطور البيزنطي بشحنهم بكل سفينة متوفرة، وذلك حتى يخلص الإمبراطور البيزنطي عاصمته منهم. هذه الجيوش طبعا لما نقلت إلى الضفة الشرقية من البحر مرمرة نزلت هذه الجيوش على البر الآسيوي، وتوجهت هذه الجموع إلى عاصمة السلاجقة روم وهي مدينة نيقيا، وحوصرت لمدة 55 يوما. وكانت جيوش الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس كومنين تشارك بفعالية في الحصار، ودارت مفاوضات سرية بين السلاجقة والبيزنطيين الأرثوذكس. هذه المفاوضات دارت بصورة سرية دون علم بقية الجيوش الصليبية الأوروبية. بموجب هذه المفاوضات والاتفاقيات يقوم السلاجقة بتسليم المدينة للإمبراطور البيزنطي على أن يسمح لهم بالانسحاب عن طريق الأبواب أو الجهات الأسوار التي تحاصرها القوات البيزنطية. تمت هذه الأحداث في السنة 91 بعد 400. وانسحب السلطان قلج أرسلان بن سليمان بقواته إلى الأناضول، وهو يحاول أن يعيق تقدم هذه القوات الكبيرة، والتقى معهم في معركة شرسة قرب مدينة دورليوم، ولكنهم طبعا استطاعوا أن يهزموه نظرا لقوة ولضخامة قواتهم. وانسحب هذا السلطان المجاهد وأمر أتباعه بأن يدمروا كل ما يمكن أن يستفيد منه الصليبيون في تقدمهم، فكانوا يحرقون المحاصيل ويغورون الآبار ومصادر المياه، وأدى ذلك إلى عرقلة تقدم الجيوش الصليبية الكبيرة. نتيجة ذلك طبعا هلك منهم الكثير بسبب الإنهاك وبسبب الجوع والعطش واليأس، وكذلك نفقت الكثير من دوابهم، حتى أن بعض المؤرخين يذكر أنهم اضطروا إلى حمل الخفيف من أمتعتهم على الكلاب والماعز والخنازير، وكانوا يقصدون في سيرهم مدينة قونية السلجوقية. هذا الجيش الصليبي الكبير المنهك وصل إلى أرمينيا الصغرى، وتسمى في الوقت الحالي ولاية أضنة في الجمهورية التركية، اسمها ولاية أضنة. وصل هذا الجيش المنهك إلى أرض الأرمن، فقام الأرمن بتقديم المساعدات وبسخاء لهذه القوات الصليبية، وتعاونوا مع الصليبيين وساعدوهم وسهلوا لهم دخول 6 من المدن الهامة مثل مدينة الكلونيا وهرقلة وقيسارية ومرعش وتيانا وفوزكون. هرقلة هذه هي المدينة التي طبعا ربط بها هارون الرشيد فرسه في قصر نقفور الإمبراطور البيزنطي لما رفض أن يدفع الجزية، وهذه الحادثة لا تذكرون تكلمنا عنها في حلقات التاريخ السياسي للدولة العباسية. الصليبيون أيها الأخوة استفادوا كثيرا بمساعدة الأرمن واستردوا أنفاسهم، ثم بعد ذلك توجهوا إلى مدينة أنطاكيا الإسلامية السلجوقية. وأنطاكيا تقع على البحر الأبيض المتوسط وهي في شمال حلب ولكنها في الحدود التركية. قاموا بحصار هذه المدينة المسلمة، كان ذلك في سنة 91 و400 الهجرة. أمير أنطاكيا لا تذكرون قبل ذلك ذكرنا أنه الأرمني اسمه ياغيسيان دافع عن المدينة خير دفع، ولكن وبعد 7 أشهر من الحصار وفي جمادى الأولى من السنة 92 بعد 400 تمكنوا من رشوة فيروز الأرمني، وفيروز الأرمني هو حارس أحد الأبراج الهامة في سور المدينة. فيروز هذا كان يعمل صانعا للدروع، وكان يعني حارسا على برج الأختين. برج الأختين هذا هو أحد الأسوار الاستراتيجية أو أحد الأبراج الاستراتيجية في أسوار مدينة أنطاكيا المحاصرة، ونتيجة لهذه الخيانة تمكنوا من الدخول إلى المدينة وارتكبوا المجازر والفظائع في حق أهاليها، ثم عينوا الأمير بوهيمند النورماني أميرا على أنطاكيا. أول رد فعل على احتلال أنطاكيا هو قيام أمير الموصل التركي قوام الدولة كربوقة، اسمه قوام الدولة كربوقة، حشد القوات وتوجه بقواته إلى الشام، والتقى هناك واجتمع مع جيش الشام مشكل من السلاجقة والترك والعرب. توجهت هذه القوات المشتركة جميعا إلى أنطاكيا، ولكن الأمير كربوقة كان متعاليا متعجرفا، ولذلك لم تكن قلوب باقي القادة تميل إليه. وعندما التقوا بقوات الصليبيين الذين بقوا مع بوهيمند في معركة، سارعوا بالانسحاب والفرار، ولذلك حلت الهزيمة بقوات كربوقة. الجيوش الصليبية بعد ذلك توجهت إلى بيت المقدس، وبيت المقدس في ذلك الوقت كان بيد العبيديين، لأنهم انتهزوا فرصة الصراع بين أمراء السلاجقة وانتزعوا بيت المقدس من السلاجقة. قام الصليبيون بحصار المدينة لمدة شهر، ثم بعد ذلك اقتحموها في يوم الجمعة 22 من شعبان سنة 92 بعد 400 الهجرة، وارتكبوا بحق الأهالي المسلمين مجازر فظيعة عندما دخلوا بيت المقدس، واستمر القتل والذبح لمدة 7 أيام. 7 أيام يقتلون أيضا، وأيضا اليهود تعرضوا للشيء نفسه، وقتل من المسلمين في القدس 70,000. 70,000 قتلوا في القدس أيها الأخوة. وحاول العبيديون بقيادة الأفضل بن بدر الدين الجمالي قائد الجيش أن يهاجم الصليبيين، ولكنهم هزموهم بسهولة، وفر الأفضل بن بدر الدين الجمالي إلى مصر. وبعد أن تم للصليبيين احتلال بيت المقدس حولوها إلى مملكة لاتينية، وعينوا جودفري دي بولون ملكا على مملكة بيت المقدس. بودوان دي بولون أخو جودفري دي بولون هذا، فأنه أثناء زحف القوات الصليبية تمكن في أثناء حصار أنطاكيا من الانفصال بشرذمة قليلة من الجند لكي يلبي دعوة ثروس أمير الروها الأرمني. الروها هذه إمارة الروها سوف نتكلم عنها، كان أميرها أرمني، فلما دعاه ذهب إلى ثروس مع قواته للدفاع عن الروها التي كانت تتعرض لهجمات السلاجقة. وبالفعل أتى بودوان أو بولدوين ب80 فارسا فقط، ولأن ثوروس رجل كبير في السن ولم يكن له أحد يخلف، فإنه وطبقا الاتفاق مع بودوان قام باتخاذه ابنا للتبني، وأصبح بودوان وريثا لإمارة أو لمملكة الروها. وقتل بعد ذلك ثوروس بعد وصول بودوان بشهر تقريبا، وتولى بودوان تكوين إمارة الروها، وهي أول إمارة لاتينية في المشرق الإسلامي. يعني أول إمارة لاتينية في المشرق الإسلامي هي الروها، ثم بعد ذلك إمارة أنطاكيا، ثم مملكة بيت المقدس. تكوين إمارة الروها طبعا كان في السنة 92 و400 الهجرة. والروها أو أوديسا هي مدينة أورفا الحالية بتركيا. احتل الصليبيون القدس في عهد الخليفة العباسي المستظهر بالله، وهو الخليفة 28 من خلفاء بن العباس، وتوجه المسلمون الذين فروا من الشام بعد هذه الحملات الصليبية، فروا إلى بغداد، ووصلوها في رمضان من سنة 92 و400 الهجرة. يقودهم القاضي أبي سعد الهروي. في يوم الجمعة خطب القاضي أبو سعد الهروي خطبة أبكت الجميع، ولكن ما من مجيب، وأرسل الخليفة العباسي إلى أمراء السلاجقة المتنازعين يسألهم ويطلب منهم أن يوحدوا الصفوف ويقفوا يدا واحدة ضد هذا الخطر الصليبي المدمر، ولكنهم لم يستمعوا إليه وبقوا على تفرقهم وعلى خلافاتهم. أحدث احتلال بيت المقدس أو أورشليم بلغة النصارى كما يسمون بيت المقدس، أحدث نشوة عارمة في البلدان الأوروبية، فرحة طاغية في أوروبا. وشجع هذا الملوك والأمراء الأوروبيين شجعهم أن يرسلوا القوات والإمدادات إلى بلاد الشام. كانوا يهدفون إلى احتلال سواحل بلاد الشام حتى يتمكنوا من استخدام الطرق البحرية وتجنبوا بذلك هجمات السلاجقة. نعرف أن السلاجقة يعني أوقعوا بهم خسائر كبيرة، فلذلك هم يريدون أن يستولوا على المدن الساحلية لبلاد الشام وبالتالي تستطيع أن تصلهم الإمدادات البحرية بسلام ويتجنبوا السلاجقة كما قلنا. يعني نتيجة أيضا الحرب الصليبية الأولى بالنسبة لأوروبا الكاثوليكية كانت بكل المقاييس ممتازة، كانت هذه النتيجة. تمكنوا من احتلال بيت المقدس، وكذلك أسسوا الإمارات اللاتينية أو الصليبية. الإمارات اللاتينية أو الصليبية هي إمارة الرها، إمارة أنطاكيا، مملكة بيت المقدس، وكذلك إمارة طرابلس. هذه إمارة طرابلس تكونت في السنة الثانية بعد 500 للهجرة، وأخذوا عكا من العبيديين في سنة 97 و400 للهجرة. وبعد ذلك هلك ملك القدس جودفري دي بولون أثناء حصاره لعكا من سهم أصابه، أصيب بسهم وهو يحاصر عكا التي سقطت كما قلنا بعد ذلك. أريد أن أتكلم قليلا عن بعض الأحداث التي أعقبت الحرب الصليبية الأولى وتسببت في القيام بالحرب الصليبية الثانية. السلطان السلجوقي القوي ملك شاه بن ألب أرسلان كان له أحد المماليك الأتراك، تربى معه منذ الصغر، واسم هذا المملوك أقسنقر بن عبد الله، ولقب بقسيم الدولة. لما شب قسيم الدولة هذا أقسنقر بن عبد الله، جعله السلطان من قادته العسكريين، وأصبح حاجبا في بلاد السلطان السلجوقي. ومن شدة محبة السلطان له بسبب إخلاصه وتفانيه، عينه السلطان حاكما لحلب في سنة 86 و400، لكنه قتل بعد ذلك بسنة في أثناء الحروب التي جرت بين السلاجقة، حيث قتلها توتش، قام بقتله توتش بن ألب أرسلان. وكان لقسيم الدولة ولد صغير له من العمر 10 سنوات اسمه عماد الدين. كبر هذا عماد الدين وأصبح جنديا بارزا، وكان يؤدي ما يكل إليه من مهام على أكمل وجه، لذلك أعجب بمهارته السلطان السلجوقي محمود بن محمد بن ملك شاه، وعينه نائبا عنه في بغداد. ثم في سنة 220 و500، وبعد ذلك بقليل عينه أيضا أتابكا على الموصل. وبعد أن أصبح حاكما على الموصل، قرر هذا أن يوحد المدن الإسلامية في الشام وشمال العراق في مملكة واحدة حتى يتمكن من التفرغ للصليبيين. وبالفعل استطاع عماد الدين زنكي هذا أن يستولي على نصيبين وحران وحلب وحصن شيزر وحماه وحمص وبعلبك والكثير من الحصون، وبذلك كون مملكة إسلامية كبيرة متحدة. وقرر بعد أن بذل هذا الجهد الطيب أن يتفرغ للتصدي للصليبيين، ووضع الخطة الكبيرة لذلك. بعد ذلك أيها الأخوة، قام عماد الدين زنكي بتوجيه ضربة كبيرة شديدة للصليبيين في المشرق الإسلامي. هو انتهز غياب جوسلين الثاني. جوسلين الثاني هو أمير الرها. جوسلين الثاني هذا غادر إمارته متجولا في الأراضي التي تحيط بإمارته، مركز الإمارة هو الرها. فقام هذا عماد الدين زنكي بقواته وحاصر الرها لمدة 28 يوما، وكان الحصار شديدا حتى أنه ابتكروا طريقة جديدة كانت تستخدم في تلك الأيام. حفروا قواعد الأسوار، قاموا بحفر خنادق تحت قواعد الأسوار، ثم أتوا إلى القواعد التي تقوم عليها هذه الأسوار، وحملوا هذه القواعد على دعامات هائلة ضخمة كبيرة من الخشب، دعامات خشبية. ثم في اللحظة المناسبة قاموا بإشعال النار في هذه الدعامات الخشبية، فانهارت أجزاء كبيرة من أسوار المدينة. وقالوا أن هذه الأسوار لما سقطت يعني قتل تحتها الكثير من الصليبيين وأيضا كثير من الجنود المسلمين الذين كانوا يحاصرون المدينة. وبعد سقوط هذه الأسوار أو أجزاء كبيرة من هذه الأسوار، قام الجيش المسلم باقتحام المدينة، وكان ذلك في جماد الآخرة من سنة 39 500 للهجرة. بعد أن افتتح عماد الدين زنكي أيها الأخوة إمارة الرها، أخذ أيضا يهاجم بعض الحصون الصليبية، ثم بعد ذلك قام بحصار قلعة جعبر. هذه قلعة جعبر كانت خاضعة لرجل من الأمراء الأعراب اسمه مالك بن علي العقيلي، وبينما كان نائما في خيمته أثناء الحصار هذا عماد الدين زنكي هجم عليه جماعة من مماليكه وقاموا بطعنه وفروا هاربين إلى القلعة المحاصرة. ويقال أن الذي طعنه أيضا أحد خدمه من الخواص جدا، طعنه وهرب إلى قلعة جعبر، ولم يعلم جنود عماد الدين بما حدث إلا بعد أن صاح عليهم من بالقلعة من المحاصرين، وهم طبعا يشمتون بمقتل عماد الدين. لذلك الجنود ذهبوا إلى خيمة عماد الدين زنكي ووجدوه في النزع الأخير، وطبعا توفي من هذه الطعنة المميتة، وقد تجاوز 60 عاما من عمره. وفاة عماد الدين زنكي كانت في ربيع الآخر من سنة 41 و500 للهجرة، وترك عماد الدين عدة أولاد، أكبرهم سيف الدين غازي، وهذا سيف الدين غازي يعني أخذ القسم الشرقي من مملكة عماد الدين زنكي، وكانت عاصمة القسم الشرقي هي الموصل، يعني أول مدينة أسسها عماد الدين زنكي. نور الدين محمود أيضا أيها الأخوة حكم القسم الغربي، وعاصمة القسم الغربي هي حلب، وكان الأخوان متفاهمان في جميع الأمور، نور الدين محمود وسيف الدين غازي. هنا أيها الأخوة طبعا بعد وفاة عماد الدين زنكي، هذه لا شك أنها تحدث يعني اغتيال الحاكم أو المسألة هذه خطيرة جدا، تحدث إرباكا شديدا في الدولة، فيقوم الخصوم، خصوم آل زنكي وأعدائهم، استغلوا هذه الحادثة، حادثة اغتيال عماد الدين زنكي، فقام حاكم دمشق معين الدين أونر، هذا هو كان من حكام دمشق معين الدين أونر، حاكم دمشق مسلم، هو قام بإرسال جيش، انتزع بعلبك، كان والي بعلبك في ذلك الوقت هو نجم الدين أيوب بن شاذي، نجم الدين أيوب بن شاذي، وهو والد الملك الناصر صلاح الدين كما سوف نتكلم بعد ذلك. أيضا قام حاكم حمص وحاكم حمان قاما بالخضوع لأونر بعد أن استولى على بعلبك، وخلع طاعة الزنكي، ثم أيضا استغل هنا جوسلين الثاني الصليبي حاكم الرها، كان هو حاكم الرها السابق كما قلنا، استغل هذه الظروف واستجاب لدعوة الأرمن الموجودين في المدينة، في مدينة الرها، وقام بمهاجمة المدينة واحتلها، ولكن قلعة الرها عصت عليه. دائما المدينة في ذاك الوقت، المدن في العصور الوسطى أيها الأخوة، المدن كلها سواء إسلامية أو صليبية، خاصة المدن الاستراتيجية، تكون المدينة محاطة بأسوار، ثم هناك قلعة داخل المدينة، هذه تتمركز بها الحامية، ودائما المدينة أو القلعة هذه إذا تمكنت الحامية من الدفاع عنها ببسالة، المدينة كلها ما تسقط. ولذلك نقول حامية الرها الإسلامية التي اعتصمت بالقلعة قاومت ببسالة، لذلك هذا قام وهو يحاصر القلعة، جوسلين الثاني أرسل يطلب النجدات من الصليبيين في الشام، ولكن نور الدين طبعا كان أسرع من نجدات الصليبيين، فأتى بجيش كبير وحاصر الرها، وفر جوسلين الثاني جريحا، وطبعا بعد أن فقد الكثير من رجاله الصليبيين. هنا طبعا يقوم نور الدين محمود بالبطش بأهالي الرها النصارى الذين كان قد أحسن إليهم لما دخلها طبعا والده قبل ذلك، عماد الدين كان أحسن إليهم، لكن الآن هم يفتكون بالمسلمين لما دخل جوسلين الثاني بعد وفاة عماد الدين، فيقتص منهم نور الدين محمود، بطش بهم بالنصارى وقتل الرجال وساق النساء والأطفال سبايا وأسر. بعد هذا الاستعراض أيها الأخوة السريع لهذه الأحداث، نستطيع القول أن عائلة زنكي الخاضعة للدولة السلجوقية قد لعبت دورا كبيرا في التصدي للصليبيين الوزات، وكللت جهود عماد الدين زنكي وولده نور الدين محمود بالاستيلاء على أول إمارة صليبية وهي إمارة الرها. احتلال أول إمارة صليبية اللي هي إمارة الرها أحدث الحقيقة ردة فعل عنيفة في دول الغرب الأوروبي الكاثوليكي، وهنا أيضا ينشط أحد الرهبان الفرنسيين وهو سان برنار. نلاحظ دائما أيها الأخوة أن الفرنسيين هؤلاء يلعبون دورا كبيرا في التصدي للإسلام وفي الهجوم على الإسلام إلى هذه الأيام، يعني إلى هذه الأيام من يلاحظ تصريحات المسؤولين ويتابع ما تكتبه المجلات الإسلامية المختصة يشاهد الحقيقة تصريحات تفيض حقدا وكراهية للإسلام، هذه قناعة عند الفرنسيين، الفرنسيين من الكاثوليك المخلصين، لذلك الكاثوليك المخلص يكره أو يبغض المسلم الحق. فنشاهد هنا أيضا سان برنار، وهذا سان برنار هو من رهبان الفرنسيين أيضا، ينشط لكي يساهم في حملة صليبية، وراهب مرتبة يعني في السلك الكهنوتي الصليبي أو النصراني، ما هي من المراتب الكبيرة، لكن هذا هو سان برنار يذهب إلى البابا يوجين الثالث، وطبعا يحرض البابا، والبابا هذا طبعا كما قلنا هو الذي بيده الأمور كلها في ذلك الوقت عندهم. هذا يقوم البابا بالدعوة إلى عقد مجمع كنسي، وعقد هذا المجمع في مدينة فيزيلي، وكان ذلك في سنة 41 و500 الهجرة. نتيجة طبعا هذا المجمع الكنسي أن تعهد ملك فرنسا لويس السابع، وهو من ملوك أوروبا الأقوياء في ذلك الوقت، وأيضا كونراد الثالث امبراطور ألمانيا، تعهدا بإعداد جيوش للمشاركة في الحرب الصليبية الثانية ردا على ما حدث للروح. كانت إعداد كل من الجيشين الصليبيين أيها الأخوة، الجيشين الصليبيين هؤلاء، هو 70,000 مقاتل. لا شك أن عدد في ذلك الوقت يعتبر كبير، 70,000 مقاتل تعداد كلا الجيشين. سار الجيشان كل من بلاده، الجيش الفرنسي من فرنسا والجيش الألماني من ألمانيا، والوجهة هي كما تعرفون دائما القسطنطينية. في تلك الأيام كانت القسطنطينية تحت حكم الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين، من أسرة كومنين البيزنطية الشهيرة، أسرة مالكة. للجيوش الصليبية هذه لا بد لها أن تعبر البوسفور أولا مدام أنها وصلت القسطنطينية، ثم بعد ذلك تمر بممتلكات الدولة السلجوقية سلاجقة الروم، دولتهم في آسيا الصغرى كما قلنا. سلطان سلاجقة الروم في ذلك الوقت هو مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان. قسم كبير من الجيش الألماني انفصل وسار بالطريق الساحلي، أخذ الطريق الساحلي للبحر الأبيض المتوسط، هم يسيرون الآن بحذاء البحر الأبيض المتوسط. بقية الجيش سار هذه بقية الجيش سارت بالطريق البري الذي يخترق أراضي السلاجقة. ولما وصلوا بالقرب من أسكي شهر، أسكي شهر تذكرون هذه، قلنا قبل ذلك في دروس الدولة العثمانية أنها هذه هي العاصمة الأولى العثمانية، بعدين قام الدولة العثمانية بعد ذلك، كانت أول عواصمهم هي أسكي شهر كما تعرف. هناك الجيوش السلجوقية تفاجئ بهجوم عنيف مباغت في جماد الآخرة من سنة 42 و500، سنة 42 و500، تفاجئ هذا الجيش الألماني الذي يسير، وفقد الألمان الكثير من مقاتليهم بين قتيل وأسير وجريح، وتراجع الإمبراطور بقواته أو بفلوله إلى مدينة نيقيا، وهناك طبعا التقى مع قوات الملك الفرنسي لويس السابع. لويس السابع كما قلنا أخذ الطريق الآخر. لما عرف الملك الفرنسي ما حل بالألمان على أيدي السلاجقة، تجنب أن يسير في الطريق نفسه، لأن الحملة الألمانية سبقت الحملة الفرنسية، وأخذ طريق آخر، سار بالطريق الجنوبي المحاذي لساحل البحر الأبيض المتوسط، وسار معه كونراد الثالث بما تبقى معه من قوات. ثم بعد ذلك طبعا انسحب كونراد الذي أصابه السلاجقة الشجعان بإحباط شديد، وعاد مرة أخرى إلى القسطنطينية، وبقى في هذه المدينة الكبيرة لعدة أشهر، ثم بعد ذلك اتجه بقواته على أسطول بيزنطي إلى فلسطين في ذي القعدة من سنة 42 و500 هجرة. لويس السابع وصل إلى أنطاكيا عن طريق البحر. كيف وصل إلى أنطاكيا؟ يعني وصلها على أساطيل أيضا، سارت أو أبحرت من ميناء إنطاليا، ميناء إنطاليا هذا بيزنطي، فمن ميناء إنطاليا وصلوا إلى أنطاكيا، ثم من أنطاكيا واصل إلى بيت المقدس، فوصلها في ذي الحجة من سنة 542 هجرة، والتقى بكونراد الثالث الذي سبقه كما قلنا قبل ذلك بشهر. عقد بعد ذلك في مدينة حكة في ربيع الأول من سنة 43 و500 هجرة اجتماعا حضره لويس السابع ملك فرنسا، وكونراد الثالث الإمبراطور الألماني، وبودوان الثالث أو بولدوين كما تسميه المصادر الإسلامية، وهو الملك القاصر ملك بيت المقدس، كان صغير في السن قاصرا لكنه طبعا يحضر هذه الاجتماعات، وأيضا حضره بقية الأمراء الصليبيين ما عدا أمراء الرها وأنطاكيا وطرابلس. في هذا المجمع والاجتماع الكبير قرروا أن يكون هجومهم على دمشق، وكانت في ذلك الوقت تحت حكم معين الدين أونر كما قلنا. ولما قام الصليبيون بحصار دمشق، أرسل معين الدين أونر إلى الأمراء الخاضعين لإمارته دمشق يستنجدهم. قلنا دخل في طاعته الكثير من الأمراء مثل أمراء حمص وحماء وبعلبك، وكذلك تحت هذه الظروف الصعبة العصيبة أرسل إلى نور الدين محمود زنكي يستنجدها أيضا. طبعا جوبه الصليبيون بمقاومة إسلامية كبيرة، حيث أن المسلمين كانوا يدافعون عن مدينتهم باستبسال وباستقتال. هذه دمشق لا شك مدينة إسلامية كبيرة، عاصمة الأمويين وأحدى حواضر الإسلام الكبيرة في ذلك الوقت وإلى الآن. وحدث انشقاق وخلاف بين الأمراء الصليبيين الذين كانوا يحاصرون مدينة دمشق. لماذا هذا الخلاف حصل؟ لأن المصالح اختلفت. ونحن نقول من منذ تلك الأيام وإلى أيامنا هذه الغرب ما تسيره أيها الأخوة إلا المصالح، مصالحه هي التي تملي عليه الكثير من القرارات التي يتخذها. وبالتالي نتيجة الاختلاف الكبير الذي حدث بين الملوك والأمراء الصليبيين الذين كانوا يحاصرون مدينة دمشق تفككت أو فشلت هذه الحملة، والتي تسمى بالحملة الصليبية الثانية، وعاد كونراد الثالث إلى بلاده، وأيضا تبعه بعد 6 أشهر الملك الفرنسي لويس السابع. نعود الآن إلى الأوضاع في بلاد الشام. نقول توفي سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي وهو أمير الموصل، كانت وفاته في شعبان سنة 543 هجرة، فخلفه أخوه قطب الدين مودود ابن عماد الدين. وتنازل قطب الدين أخيه الأكبر نور الدين محمود عن حمص، نظير طبعا أخذ قطب الدين مدينة سنجار. ثم في صفر من سنة 44 و500 الهجرة استطاع نور الدين أن يلحق هزيمة كبيرة بريموند دي بواتي أمير أنطاكيا. جرت بين القائدين معركة بالقرب من قلعة إن، وقتل ريموند مع جميع رجاله، وكان معهم زعيم الحشاشين في الشام علي بن وفا. كان مصير هذا المجرم القتل أيضا مع حلفائه الصليبيين. إذن بالقرب من قلعة إن حدثت هزيمة كبيرة لريموند دي بواتيه، وقتل معه زعيم الحشاشين في الشام علي بن وفا. وكما قلنا هذه يعني الهزيمة حدثت في سنة 44 و500 للهجرة. في ربيع الثاني من نفس السنة سنة 44 و500 الهجرة توفي حاكم دمشق القوي معين الدين أونر، وتولى شؤون مدينة دمشق الكبيرة بعد ذلك مجير الدين آبق. مجير الدين آبق هذا لما يعني مسك شؤون هذه المدينة الإسلامية الكبيرة لم يكن في حزم ودهاء معين الدين أونر، وبالتالي ساءت الأوضاع داخل دمشق. وهذا طبعا جعل نور الدين محمود ينتهز هذه الفرصة الثمينة التي طالما انتظرها، واستطاع أن يدخل دمشق في صفر من سنة 49 و500 الهجرة، وقام بعزل مجير الدين آبق. لما نأتي هنا أيها الأخوة أيضا نقول تولى آخر الحكام العبيديين مصر في ربيع الأول من سنة 55 و500 الهجرة. الآن أريد أن أتكلم عن الأوضاع في مصر. فهذا آخر الحكام العبيديين تولى يعني منصبه في مصر في ربيع الأول من سنة 55 و500 الهجرة، وهو العاضد لدين الله، وهو آخر العبيدين، هو العبيد الرابع عشر. هذا العاضد لما تولى الأمور في مصر كان مراهقا صغير في السن، ضعيفا في شؤون الحكم، ولذلك استبد بالأمر الوزير الأرمني طلائع بن رزيك. طلائع بن رزيك وهو كلنا من الوزراء الأرمن. هذا طلائع قام بتزويج العاضد من ابنته، فسيطر بذلك على الأمور في مصر. ولكن العاضد والساخطون على ابن رزيك دبروا مؤامرة لاغتياله في شوال من سنة 56 و500، وبالفعل قتل طلائع بن رزيك، وتولى الوزارة بعده لمدة 5 أشهر ابنه العادل بن طلائع، ولكنه أوتيل على يد حاكم الصعيد شاور ابن مجير السعدي. وتولى بالطبع شاور الوزارة، واستبد بالأمر هو وأولاده، وأخذ يتلاعب بالعبيدي الضعيف. فهنا طبعا يثور عليه ضرغام بن عامر الأخمي، وأزاح شاور من الوزارة وتولى مكانه، واستمر على سيرة من سبقه من الوزراء، وساءت الأحوال كثيرا في مصر البلد الإسلامي الكبير. أموري الأول أو إميري الأول ملك بيت المقدس استغل طبعا هذه الأوضاع الممتازة، فقام بغزو مصر. وطبعا سار في طريقه لغزو مصر، أخذ طريق غزة، ثم من غزة إلى العريش، ثم توغل في الصحراء إلى بلبيس، وقام بهذه الحملة العسكرية على مصر في شوال من سنة 58 و500 الهجرة. ووصل إلى مدينة بلبيس وحاصرها، ولكن فيضان النيل الذي غمر الكثير من الأراضي أجبر عموري الأول أو إميري الأول أجبره على الانسحاب، وقام شاور أيضا بالمجير السعدي الذي طرد، توجه إلى نور الدين محمود في الشام، توجه إلى نور الدين محمود زنكي في الشام، واستنجده وحرضه على الاستيلاء على مصر، وبالتالي يعيده وزير. وطبعا تعهد شاور لنور الدين يعني أراد أن يغريه، قال له أعطيك ثلث دخل البلاد ويعني أنا أكون نائبا لك يا نور الدين. طبعا هذا عرض مغري، يكون وزير مصر نائبا لنور الدين ويأخذ نور الدين محمود زنكي ثلث خراج مصر، لا شك هذا يعني أمر به إغراء كثير، وأيضا توسيع لمملكة نور الدين الذي كان يحرص على توحيد الممالك الإسلامية التي تحيط به، وبالذات مصر كانت طبعا من أهم الممالك والأقطار الإسلامية في ذلك الوقت. لذلك نقول استجاب نور الدين بعد تردد إلى هذا العرض المغري، فقام بتجهيز حملة عسكرية كبيرة، عهد بقيادتها إلى قائد الشهير الكردي أسد الدين شيركوه بن شادي، وذهب معهم شاور ابن مجير السعدي، وكان هناك أيضا شاب في 27 من عمره وهو ابن أخ أسد الدين واسمه صلاح الدين يوسف ابن أيوب ابن شادي. برغام بن عامر اللخمي لما سمع بذلك أرسل أيضا يعرض على أموري الأول أن يستولي على مصر، ولكن شيركوه استطاع أن ينتصر على جيش ضرغام، وتقدم جيش الشام إلى القاهرة، وقتل ضرغام وأعيد شاور للوزارة، ولكن شاور هذا المجرم الخبيث تنكر للذين ساعدوه ولم يفي بوعوده وانقلب على أسد الدين. فطبعا بادر أسد الدين باحتلال بلبيس وبعض الأراضي في الدلتا في شرق النيل، استغل بعض الأراضي في شرق النيل وهي في الدلتا. هنا طبعا يكرر شاور بن مجير السعدي ما فعله ضرغام، فيرسل إلى عموري الأول ووعده بإعطائه مبلغا كبيرا من المال إن هو ساعده، فيأتي هذا الصليبي ومعه جيش قوي، فاضطر أسد الدين إلى مغادرة مصر، وكان متمركزا في بلبيس لما أتت طبعا الجيوش الصليبية القوية. فهو طبعا غادر أسد الدين شيركوه إلى غادر مصر، وكان كما قلنا متمركزا في بلبيس. وبعد ذلك يعني قبل أن يغادر، قوات هذه اللي معه أيضا كانت قوية، كأنهم توصلوا إلى اتفاق أنه يغادر إذا غادر أيضا الجيش الصليبي، يعني قال أنا أغادر مصر إذا غادر الجيش الصليبي. والصليبيون طبعا رضوا بذلك، يريدون أن يخرجوا قوات نور الدين من مصر. هنا طبعا الحاكم العبيدي العاضد بالله استنجد بنور الدين. لماذا استنجد به؟ يريد أن يضع حدا لاستبداد وزيره شاور بن مجير السعدي. لذلك قام نور الدين بإرسال أسد الدين شيركوه مرة أخرى، أرسل أسد الدين شيركوه بن شادي ومعه بن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي إلى مصر، فوصلوها في جماد الآخرة من سنة 260 و500، ونزل في الجيزة. الجيزة هذه طبعا نزل على الضفة الغربية من النيل في الجيزة. ولما وصلوا قام شاور باستدعاء مرة أخرى عموري الأول، فوصل عموري الأول بقواته في ربيع الأول بسنة 63 و500 الهجرة، وعسكروا على الضفة الشرقية للنيل. إذن هؤلاء المسلمين على الغربية والنصارى على الشرق أو الصليبيين على الشرق. ثم ولما بعد ذلك عبرت القوات النصرانية إلى أسد الدين الصليبية، هذه القوات لما عبرت إلى أسد الدين انسحب بقواته جنوبا إلى الصعيد، وفي المنيا بصعيد مصر دارت معركة البابين في جماد الآخرة من سنة 63 و500 الهجرة، وتمكن أسد الدين بقواته القليلة أن يهزم قوات الصليبيين والعبيديين، أيضا كانت هناك معها قوات العبيديين قوات شاور، ولكن لم يكن الانتصار عليهم كبيرا أو حاسما. ثم في النهاية طبعا اضطروا إلى عقد الصلح، وأيضا اشترط نور الدين هنا أو أسد الدين شيركوه اشترط أن تخرج القوات الشامية والقوات الصليبية وتعود إلى مراكزها في بلاد الشام، وتترك مصر لشاور ابن مجير السعدي. بالفعل عاد أسد الدين إلى الشام، أما عموري الأول طبعا فإنه زار القاهرة قبل أن يغادر مصر، وفرض على العبيديين دفع مبلغ 100,000 دينار إتاوة سنوية. نظير الحماية التي سوف يقدمها للعبيديين. طبعا هذا مبلغ في ذلك الوقت كبير جدا، وطبعا أيضا اشترط عليهم أن يتركوا قوة من الفرسان لحماية أبواب القاهرة، وكذلك طلب منهم أن يكون له رجل نائب عنه بصفة دائمة في القاهرة، ولهذا النائب الصليبي حق المشاركة في تسيير شؤون البلاد. انظروا أيها الإخوة إلى شروطهم كيف تتكرر دائما في كل زمان وفي كل مكان. لذلك التاريخ أيها الإخوة مهم، لما نقرأ التاريخ نعرف أن هؤلاء لهم عقلية واحدة، وكل شعب وكل أمة أيها الإخوة ما تتغير مبادئها أبدا. هذه مسألة هامة، كل شعب وكل أمة لا تتغير مبادئها أولا، لذلك أبدا المبادئ ما تتغير، يعني المبادئ التي ساروا عليها ما تتغير، التي قامت عليها هذه الدول. لذلك ضروري أو من الضروري أيها الإخوة قراءة تاريخ الأمم حتى نعرف كيف نتعامل مع هذه الأمم سواء الصديقة أو العدو. الأمور الأول هذا لما غادر إلى مملكته طبقا للاتفاق الذي حدث مع أسد الدين شركو، أما السخط والغضب أنحاء مصر. لماذا؟ شروط مهينة فرضها عليهم هذا الصليبي، 100,000 دينار، ووجود فرسان يحمون أبواب القاهرة، وموجود نائب عنه. لذلك طبعا اضطر شاور إلى مراسلة نور الدين. انظر إلى هذا المجرم، شاور نور الدين، أخذ شاور هذا يراسل نور الدين لكي يخلص من السيطرة الصليبية. وفي حقيقة الأمر شاور هذا طبعا لا مبدأ له على الإطلاق، وإنما كان كما هو واضح يطبق مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. أرسل أيضا العبيدي الأخير العاضد رسالة إلى نور الدين يستغيث به، ومع الرسالة شعور النساء، يقول له فيها: هذه شعور نسائي من قصري يستغثن بك لتنقذهن من الفرنج. أموري الأول عرف عن طريق رجاله الموجودين في القاهرة بما يدبر هناك ضد القوات الصليبية، وبطلب من رجال عموري الأول الذين كانوا متواجدين في القاهرة طبعا تحرك بجيش كبير ووصل إلى بلبيس في صفر سنة 64 و500 الهجرة. وطبعا هناك الأهالي بلبيس أغلقوا أبوابها في وجهه، فاقتحمها عنوة ومزق أهلها وسبى نساءهم، ثم توجه إلى القاهرة ونزل جنوب الفسطاط، وقام شاور بإخبار أهالي الفسطاط بضرورة مغادرتها، ثم قام بإحراق المدينة عن آخرها. ويقولون هذا الحريق حريق الفسطاط أو حريق القاهرة، باعتبار الفسطاط يعني جزء من القاهرة، استمر لمدة 54 يوما. ولكن أيضا عموري الأول رجع عن القاهرة بعد أن أعطاه شاور 100,000 دينار، كما قلنا هذا المبلغ مبلغ كبير جدا، يعني حرقت الفسطاط واقتحمت بلبيس واستبيحت، وعاد عموري الأول ب100,000 دينار. نور الدين محمود زنكي في الشام يدرك الآن أنه لا بد أن يجهز حملة قوية ويعني كبيرة لكي تضرب الضربة القاضية وتدخل مصر في طاعة نور الدين. فطبعا أيضا جهز هذا الجيش الكبير، وعهد بقيادة الجيش لنفس القائد الكردي الشهير أسد الدين شيركو، وذهب معه صلاح الدين يوسف بن أيوب بن أخيه، ووصل الجيش الشامي إلى القاهرة، ورحب المصريون بالجيش الشامي، وانسحب أموري الأول بقواته من حيث أتوا، عادوا مرة أخرى إلى مملكة بيت المقدس. وهنا يقوم الحاكم العبيدي العاضد بالله باستقبال أسد الدين شيركو، ونصبه وزيرا لمصر ولقبه بالمنصور، ويحقد هنا شاور طبعا على المكان التي حازها أسد الدين شيركو. ولذلك أرسل على عادته إلى الصليبيين ودبر مؤامرة القضاء على أسد الدين وكبار القادة. هذه المؤامرة طبعا التي أراد أن يدبرها كان قد اعتزم أن يدعوهم إلى وليمة، وفي هذه الوليمة طبعا ينقضوا على أسد الدين وكبار القادة الذين أتوا معه، وبالتالي يقضي عليهم شاور بن مجير السعدي. لكنهم تنبهوا لحيل هذا الخبيث، وانكشف أمر شاور المراوغ، انكشف الأمر الجميع، وقبض عليه وقتل في ربيع الآخر سنة 64 و500 الهجرة. ويقال أن تنصيب شيركو في الوزارة تم في نفس يوم مقتل شاور. توفي أسد الدين شيركوه أيها الأخوة بعد مدة قصيرة من توليه الوزارة، يقال بعد شهرين، وكانت وفاته في جماد الآخرة من سنة 64 و500 الهجرة. لذلك قام العاضد بتنصيب صلاح الدين يوسف بن أيوب ابن شاذي في الوزارة ولقبه الناصر. صلاح الدين طبعا أيها الأخوة هو صلاح الدين ابن أو هو صلاح الدين لقب كما تعرفون هو يوسف بن أيوب بن شادي بن ورماء بن مروان بن يعقوب الدويني الكردي. إذن صلاح الدين هو يوسف بن أيوب بن شادي بن مروان بن يعقوب الدويني الكردي. كان أبوه وعمه شركوه من رجال عماد الدين زنكي، ثم طبعا بعد ذلك التحق بخدمة ابنه نور الدين محمود، وكان عمره لما تولى الوزارة العاضد 31 عاما. كان عمر صلاح الدين 31 عاما. تبع صلاح الدين منذ البداية سياسة في غاية الذكاء، حيث أخذ يحسن إلى جند الشام. جند الشام هو الذي طبعا وطد مصر لصلاح الدين، فأخذ يحسن إلى جند الشام، أخذ يغدق عليهم الأموال والهدايا فأحبوه، واستطاع أن يضمن الجيش الشامي بهذه السياسة الحكيمة. والجيش الشامي هذا جيش كبير، به الكثير من القادة الذين يفوقون صلاح الدين أهمية، ولكن العاضد اختار صلاح الدين لأنه أصغرهم سنا، وظن العاضد أنه سوف يسيطر على هذا الفتى أو هذا الشاب الصغير نسبيا بالنسبة لبقية القادة المحنكين. كذلك اتبع صلاح الدين السياسة نفسها مع أهالي مصر، إغداق الهدايا والأموال والإحسان إليهم فأحبوه، وفي الوقت نفسه أرسل له نور الدين من الشام تعزيزات عسكرية بقيادة أخيه شمس الدولة تورانشاه ابن أيوب ابن شادي، وبذلك أصبح وضع صلاح الدين في مصر في غاية القوة. العاضد شعر بفداحة الخطأ الجسيم الذي ارتكبه عندما عين صلاح الدين في الوزارة، ولذلك دبر العاضد مؤامرة مع مؤتمن الخلافة. مؤتمن الخلافة من هو؟ هو عبد نوبي مخصي اسمه جوهر، وهو رئيس النوبيين المخصيين. ولعلكم تذكرون أيها الأخوة مدى النفوذ الذي كان يتمتع به هؤلاء في الدولة العثمانية، وإذا تذكرون كانوا من ضمن أقوى مراكز القوة في الدولة العثمانية، وأيضا كانوا في الأندلس في الدولة الأموية في الأندلس يلعبون دورا كبيرا هؤلاء المخصيين. وكما قلنا أيضا الفتيان العامرية، هناك في الفحول وفي المخصيين تكلمنا عنهم في الكثير، لعبوا دورا في التاريخ الإسلامي هؤلاء. مؤتمن الخلافة هذا النوبي قام بإرسال رسالة إلى أموري الأول ليدبر معه مؤامرة ضد صلاح الدين، ولكن صلاح الدين كان قد أحكم قبضته على شؤون الدولة، فوقعت هذه الرسالة بيده، له رجال كثيرين يعني بثهم في القصر وفي الدولة. وانتبه صلاح الدين لما يحاك له، وبادر على الفور بالبطش بمؤتمن الخلافة، وكانت هذه الأمور حدثت في ذي القعدة من سنة 64-500 الهجرة. ثم قام بطرد جميع الخدم المخصيين السود عن القصر، وعين بهاء الدين قراقوش. بهاء الدين قراقوش هو مخصي أبيض اللون، وكان خادما لأسد الدين شيركو. الحافظ ابن كثير يسمي بهاء الدين قراقوش، يسميه الفحل الخصي. هذا هو الذي رمى مسور القاهرة، بهاء الدين قراقوش هو الذي رمى مسور القاهرة، وهو الذي بنى قلعة الجبل الشهيرة. ويعتقد ابن كثير أن ما ينسب إلى قراقوش من أحكام عجيبة ما هو إلا من وضع المغرضين. يعني ابن كثير هذا طبعا المؤرخ المنصف يقول لا أعتقد أن ما ينسب إلى قراقوش من سفاهة ومن استعجال من أحكام غريبة، ما ينسب له هذا، ما يعتقد ابن كثير أن هذا صحيح. يقول لأنه لو كان كما يقولون لما عهد إليه صلاح الدين بالكثير من المهام الجسيمة. على كل حال نقول نعود مرة أخرى الكلام عن الأوضاع في مصر الآن بعد أن سيطر عليه صلاح الدين. نقول الإجراءات هذه التي اتخذها صلاح الدين ضد العبيد السود الذين كان لهم نفوذا كبيرا، هذه الإجراءات أدت إلى ثورة العبيد. وكان مركز الثورة هو الفسطاط، وعددهم كبير في ذلك الوقت، كان عددهم 50,000. فبادر صلاح الدين باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم، ما كان متهاونا أبدا، فأمر بإحراق الأحياء التي يتمركزون فيها. ولما رأوا عزمه على إبادتهم طلبوا منه الأمان، وعبروا إلى الضفة الغربية من النيل واستقروا بالجيزة. لكنه أيضا أرسل أخاه مع فرقة من الجيش فقضى عليهم، ولما رأى العاضد ما حل بالعبيد أسقط في يده واستسلم للأمر الواقع. كان يعتمد على هؤلاء العبيد، ولذلك وجد أن صلاح الدين يتعامل معهم بمنتهى الحزم والشدة، فعرف أنه لا يستطيع حيلة مع هذا القائد الحاسم. بعد ذلك التفت صلاح الدين إلى حرس العاضد وكانوا من الأرمن، فقضى عليهم أيضا، وبذلك استتب له الأمر في مصر. ثم وفي يوم الجمعة السابع من شهر محرم من سنة 67-500 الهجرة قطعت الخطبة أو الخطبة عن قطعت الخطبة عن الحاكم العبيدي الدعي الخبيث العاظم بالله، وأعيدت الخطبة للخليفة العباسي، وكان الخليفة هو المستضيء بالله، مستضيء بالله الخليفة العباسي 33، وهو طبعا كما قلنا يحكم في بغداد، ولذلك أعيدت الخطبة للمستضيء الخليفة العباسي. ثم وفي يوم عاشوراء من تلك السنة، أي بعد قطع الخطبة بثلاثة أيام، هلك العاضد الإسماعيلي كمدا، وعادت مصر دولة سنية كبيرة. بعد هذه الأحداث المثيرة، كان على صلاح الدين أن يواجه سيده القوي نور الدين محمود زنكي. وكان صلاح الدين طيلة هذه الأيام بمصر يحكم بصفته وزيرا العاضد العبيدي. العاضد عينه وزيرا وأعطاه لقب الناصر، وأيضا هو يقود جيوش نور الدين، لذلك يحكم أيضا بصفة نائب لنور الدين في مصر. لكن الآن وبعد أن خلى له الجو وسقطت الدولة العبيدية، فإن نور الدين تنبه لصلاح الدين، وكان صلاح الدين الكردي يخشى هذا الملك التركي القوي جدا، يخشى خشية كبيرة، ولذلك كان يحاول مداراته قدر استطاعته، لأن لصلاح الدين ما كانت له طاقة بنور الدين. وكان صلاح الدين ووالده وخاله شهاب الدين الحارمي وبقية الأسرة الأيوبية كلهم يفكرون في بسط نفوذهم على بلاد تكون بعيدة عن قبضة نور الدين. فماذا يصنعون بعد ان اتفق الأيوبيون على ذلك؟ أرسل صلاح الدين أخاه توران شاه لفتح بلاد النوبة، وتم له ذلك في جمادى الأولى من سنة 68 و500 الهجرة، ولكنهم وجدوا النوبة بلادا فقيرة وبعيدة ولا تناسبهم، فاتجهوا إلى اليمن، وتمكن توران شاه من إخضاع اليمن للأيوبيين في صفر سنة 69 و500 الهجرة، وتملكها توران شاه وتلقب بالملك المعظم، وأخذ الخطباء يذكرون اسمه مباشرة بعد اسم الخليفة العباس. هنا طبعا أيضا يشتد غضب نور الدين محمود زنكي على صلاح الدين، وعزم على غزو مصر والقضاء على صلاح الدين، ولكنه توفي في دمشق في رمضان من سنة 69 و500 للهجرة. وتكلم الحقيقة المؤرخون كثيرا عن نور الدين محمود زنكي، وقالوا أنه من الملوك المجاهدين، وأنه يعني حدد له مبلغا بسيطا من بيت المال ما كان يتجاوزه، وأنه كان يأكل من كسب يده، يعني معظم من غزواته على الصليبيين، فكان يأكل مما يعني يحصل عليه في جهاده ضد الصليبيين، والمبلغ هذا البسيط الذي خصص له من قبل الفقهاء من بيت المال ما كان يتجاوزه أبدا، وكان يلبس الخشن من الثياب، ورجل يحرص على أداء الفرائض والسنن، ورجل من كبار المجاهدين الإسلاميين، وأيضا يعني يبالغ ابن الأثير، ما أعلم مدى صحة هذه المعلومات التي ذكرها ابن الأثير، لكنه يقول ما أتى رجل بعد عمر بن عبد العزيز في عدالة نور الدين محمود زنكي، وأيضا كان من الفرسان المشاهير الأبطال. نعم، على كل حال نقول كانت سنة 69 و500 الهجرة حافلة بالأحداث التي واجهها صلاح الدين، إذ أنه لم يكد يلتقط أنفاسه حتى اكتشف مؤامرة كبيرة يدبرها له بقايا العبيديين الإسماعيلية في مصر، ما يعني توقفت مؤامراتهم أبدا. وكانوا قد أرسلوا إلى عموري الأول ملك بيت المقدس لغزو مصر عن طريق البر، وكذلك أرسلوا إلى ويليام الثاني النورماندي ملك صقلية لكي يهاجم بإسطوله ميناء الإسكندرية، وأيضا رتبوا مع شيخ الجبل شيخ الحشاشين النزارية الإسماعيلية في الشام لكي يرسل المغتالين لاغتيال صلاح الدين. وكان ترتيبهم دقيقا لدرجة أنهم وزعوا المناصب الحكومية فيما بينهم عند القضاء على صلاح الدين، كانوا متأكدين من ذلك. ولكن أحد المتآمرين قام بإخبار صلاح الدين بكل تفاصيل المؤامرة، فقام صلاح الدين وعلى الفور بالقبض عليهم وصلب زعماءهم. أيضا هناك في جنوب مصر في أسوان قام أحد رجال العبيديين واسمه كنز الدولة أو الكنز، قام بتمرد في غاية الخطورة، اشترك به بقايا النوبيين الذين قضى عليهم صلاح الدين كما تعرفون، ولكن أيضا كان مصيرهم هو السحق على يد العادل سيف الدين أبي بكر أخي صلاح الدين، وكان ذلك أيضا في صفر من سنة 70 و500 للهجرة. هذه الأمور ترينا أن هناك محاولات كثيرة من بقايا وفلول العبيديين للتمرد على صلاح الدين، ولكن صلاح الدين أطفأ نارهم وأخمدها إلى الأبد بإذن الله. أيضا أيها الأخوة، سبق أن قلنا بأن نور الدين محمود الزمكي توفي في دمشق في رمضان سنة 69 و500 الهجرة، وخلفه في الملك ابنه الطفل ذو 11 عاما الملك صالح إسماعيل. هنا ينتهز ابن عمه سيف الدين غازي الثاني بن قطب الدين مودود بن زنكي وهو أمير الموصل، انتهز هذه الفرصة الذهبية وحاول أن يستولي على المدن التابعة لمملكة نور الدين، فقام فعلا باحتلال النصيبين والخابور وحران وأيضا الرها والرقة وغيرها من الحصون. كذلك اشتد الخلاف بين قادة نور الدين. قام الأمير شمس الدين علي بن الداية بالسيطرة على قلعة حلب، وقلعة حلب هذه منيعة جدا كما تعرفون. أما الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك الملقب بابن المقدم فقد بقى في دمشق، وبقى معه الملك الطفل الصالح إسماعيل، ثم ظهر على مسرح الصراع أيضا الأمير سعد الدين كمشتكين. الأمير سعد الدين كمشتكين هذا اسمه كمشتكين الخادم، هذا طبعا استطاع أن يقبض على ابن الداية، ونقل الصالح إسماعيل هذا الطفل القاصر نقله من دمشق إلى قلعة حلب المنيعة واستبد بالأمر. أمام هذه التطورات لم يجد الأمير شمس الدين بن المقدم بدا من الاستنجاد بصلاح الدين أيوبي، ظروف يعني ما كان الأمر يحتمل، صراع بين القادة وبين كبار الخدم وبين ابناء العمومة، لذلك استنجد بصلاح الدين للقدوم إلى الشام والسيطرة على دمشق. وصلاح الدين أيها الأخوة لبى هذه الدعوة واستخلف أخاه العادل أبي بكر على مصر، وسار ب700 فارس إلى دمشق، وسلم ابن المقدم المدينة إلى صلاح الدين، ثم بعد ذلك سيطر صلاح الدين على حمص ثم على حماه، ثم توجه إلى حلب، ولكن هذه حلب مدينة منيعة وذات قلعة رهيبة، قاومت صلاح الدين، وأيضا قام كمشتكين هذا استنجد بشيخ الجبل سنان بن سليمان بن محمود زعيم الحشاشين، زعيمهم في الشام كما تعرفون، وسبقا تكلمنا على عن مؤامرتهم لاغتيال صلاح الدين. ثم أرسل كذلك إلى ريموند الثالث أمير طرابلس، هذا كمشتكين أرسل إلى ريموند الثالث أمير طرابلس لكي يفتح جبهة يشغل بها صلاح الدين، وبالفعل نجح في ذلك، حيث أن ريموند هذا الثالث أمير طرابلس قام بمهاجمة حمص، فاضطر عندها صلاح الدين إلى فك حصار حلب لكي ينقذ حمص، ولما تم ذلك انسحب ريموند الثالث عائدا إلى حصن الأكراد. وحصن الأكراد هذا سوف نذكره كثيرا في هذه السلسلة، هو حصن منيع يقع في شمال شرقي طرابلس. أيضا أيها الأخوة، كمشتكين هذا قام بإطلاق الأسارى الصليبيين في أواخر عام 71 و500 الهجرة، قام بإطلاق الأسارى الصليبيين من قلعة حلب، وكان من بينهم رينو دي شاتيو أرناط. رينو دي شاتيو هو المعروف في المصادر العربية بالكونت أرناط، هذا كان قد أسر في ذي القعدة من سنة 55 و500 الهجرة، وأطلق أيضا هذا كمشتكين الأمير جوسلين الثالث، وهذا أيضا أسر في رمضان من سنة 59 و500 للهجرة. في شوال من سنة 70 و500 الهجرة دارت معركة بالقرب من حلب بين قوات صلاح الدين وقوات زنكية مشتركة من حلب والموصل، وانتهت بهزيمة القوات المشتركة، ثم بعد ذلك تم الصلح بين صلاح الدين وبين أهل زنكي مع احتفاظ كل فريق بما في يده من أراض ومدن، وبذلك يكون صلاح الدين الأيوبي قد حصل على بعض الأراضي الشامية من ضمنها دمشق ومعرة النعمان وكفر طاب، وتلقب بذلك بملك مصر والشام، أصبح لقب الملك الناصر صلاح الدين هو ملك مصر والشام. سيف الدين غازي أيها الأخوة، وهو سيف الدين غازي بن مودود أمير الموصل، لم يرضى بهذا الصلح، ولذلك تراسل مع ريموند الثالث أمير طرابلس والوصي على مملكة بيت المقدس، كان في ذلك الوقت الملك الصغير هو بولدوين الرابع، وقرر سيف الدين غازي بن مودود وريموند الثالث أن يشكل حزبا أو جبهة ضد صلاح الدين، وأيضا قام سيف الدين غازي بإطلاق من عنده من أسار الصليبيين. وفي الواقع كان صلاح الدين في ذلك الوقت يواجه ثلاث قوى تعمل ضده. القوة الأولى هم يعني كان هناك الصليبيون والزنكيون والحشاشون، كلهم وقفوا في جبهة مشتركة ضد صلاح الدين، بل أيضا انضم إلى هذا الحلف الكبير الإمبراطور البيزنطي مانويل كومنين وهو هذا بالفعل قام بإرسال أسطول من 70 سفينة إلى عكا، كان ذلك في جماد الأول من سنة 73-500 الهجرة. أراد أن بإرساله لهذه 70 سفينة أن تساهم هذه القوة البحرية مع قوات الصليبيين في مملكة بيت المقدس للهجوم على مصر. كان يخطط هذا طبعا كبصفة إمبراطور، يعني تخطيطه كان أكبر، يريد أن يهاجم مع قوات بيت المقدس البرية يهاجم مصر. مصر في ذلك الوقت أيها الإخوة هي مركز المقاومة القوي في العالم الإسلامي، ولا شك أن دورها البارز كبلد إسلامي كبير مستمر إلى أيامنا. مصر أيها الإخوة هي مصر، ما تتغير، قلعة كبيرة شامخة. نقول بعد ذلك أيها الإخوة، عاد الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب إلى مصر لتنظيم دفاعاتها ضد هذا الحلف الذي تشكل ضده، فقام ببناء سور كبير حول القاهرة عاصمة الدولة، وكذلك أمر ببناء قلعة الجبل الشهيرة، قلنا أشرف عليها على بنائها قراقوش، وكذلك قام بتحصين ميناء الإسكندرية، واهتم أيضا بالأسطول المصري اهتماما كبيرا. ثم ركز بعد ذلك صلاح الدين على الجهاد في بلاد الشام ضد الأراضي والمدن التابعة لمملكة بيت المقدس، ودخل مع ملكها بدوان أو بولدوين الرابع في معارك عديدة إلى أن أجبره على طلب الهدنة، فوافق هذا الملك بعد هذا الضغط، يعني رضخ لشروط صلاح الدين، وعقدت الهدنة مع مملكة بيت المقدس في أواخر 75-500 الهجرة. ثم لما بعد ذلك أخذ يهاجم إمارة طرابلس، اضطر أمير طرابلس ريمون الثالث إلى طلب الهدنة، فوافق صلاح الدين على ذلك وعاد إلى مصر. إذن حقق مكاسب سياسية كبيرة بإجباره ملك بيت المقدس على طلب الهدنة، وكذلك أمير طرابلس ريمون الثالث على طلب الهدنة. إذن هو يؤمن هنا الجبهة الصليبية حتى لا تأتي. في محرم من سنة 76-500 الهجرة توفي سيف الدين غازي ابن مودود بن زنكي ملك الموصل عن 30 عاما، كان عمره 30 عاما. ولذلك قام رجال دولته بتولية أخيه عز الدين مسعود بن مودود، ثم توفي في حلب أيضا ملكها الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي. توفي الصالح إسماعيل في رجب من السنة التالية، وأوصى قبيل وفاته بملك حلب لابن عمه عز الدين مسعود، وبذلك يكون هذا عز الدين مسعود ملكا على مملكتي حلب والموصل. ثم قام هذا بإعطاء أخي حماد الدين ملك حلب. هذا نقول الآن عز الدين مسعود قام بإعطاء ملك حلب إلى أخي حماد الدين زنكي الثاني، أعطاه ملك حلب وهو طبعا بقى في عاصمته الموصل. هنا أيها الأخوة لو تذكرون نقول سبق وأن تكلمنا عن أرناب، أو يذكر أيضا في المصادر ريجنالد أو أرنولد أو رينولد، وهو اسمه رينودي شاتيو. وأرناب هذا كان فارسا فرنسيا من ضمن حملة الملك الفرنسي لويس السابع، حملة الصليبية الثانية. هذه الحملة كما تعرفون انتهت بالفشل الذريع بعد أن فشلوا في اقتحام دمشق لما حاصروها، وعاد الملك الفرنسي إلى بلاده، وبقى أرناب هذا في الشرق الإسلامي، وتزوج من الأميرة كونستانس أرملة ريمون دي بواتي. هذه كونستانس كانت وصية على عرش إمارة أنطاكيا، وكان في ذلك الوقت أمير أنطاكيا قاصر طفل صغير اسمه بوهيمند الثالث. وهذا الزواج الذي تم بين كونستانس وأرناب أو رينو دي شاتيو تم في شوال من سنة 47-500 الهجرة. وهذا أرناب أيها الإخوة يجب أن تعرفون أنه من عتات المجرمين السفاحين، لا مبدأ له أبدا ولا يحترم أي عهود ومواثيق. ابتدأ أعماله أرناب هذا بتعذيب وإهانة بطريق أنطاكيا، وهو أكبر سلطة نصرانية في أنطاكيا. لماذا عذب بطريق أنطاكيا؟ بطريق أنطاكيا يعارض زواج الأميرة كونستانس من أرناب، وأمر أرناب بضرب البطريق وأوقفه عريانا في الشمس الحارقة. ثم بعد ذلك أمر بسجنه وإقصائه عن منصبه الديني. لذلك لما علم بودوان، أما علم بودوان الثالث أو بولدوين الثالث ملك مملكة بيت المقدس، أرسل لأرناط متوعدا، قال له إن لم تطلق سراح البطريق وتعيد له مكانته الكنسية فإني سوف أقوم بحربك أرناط. ولذلك طبعا أرناط أطلق سراح البطريق، ولكن هذا البطريق فضل مغادرة أنطاكيا خوفا من بطش هذا الصليبي القاسي. بعد ذلك أيها الأخوة، أخذ أرناط يهاجم جيرانه الأرمن إرضاء للإمبراطور البيزنطي مانويل كوني، ثم تصالح معهم وانقلب على الإمبراطور البيزنطي القوي، وأخذ يهاجم مع الأرمن الأراضي التابعة للإمبراطورية البيزنطية، ثم أرسل سفنا أيضا لمهاجمة جزيرة قبرص في سنة أو في السنة 51 بعد 500 الهجرة. وارتكبت قوات أرناطو بأمر منه الكثير من الفظائع في هذه الجزيرة النصرانية، ووصل بهم الأمر إلى جدع أنوف رجال الكنيسة، جدعوا أنوف رجال الكنيسة وقطعوا آذانهم وألسنتهم. وطبعا طمع أرناط هذا وإجرامه ساقاه إلى مهاجمة أراضي الجزيرة الفراتية، وهي من ممتلكات نور الدين محمود بن زنكي. هذه أراضي الجزيرة الفراتية معروفة بخصبها، وطبعا تعرفون قبائل شمر يا أستاذ أبو محمد، يعني ما اختارت هذه الأراضي إلا لخصبها. يعني أخذوا يهاجموا أراضي الجزيرة الفراتية، كما قلنا هي من أراضي نور الدين محمود بن زنكي. وقام أرناط بغارة مفاجئة على المراعي الغنية في الجزيرة، وعاد بأسلاب كثيرة من الماشية والأغنام والماعز والخيل. وفي أثناء رجوعه واجهته قوات الأمير مجد الدين أبو بكر بن الداية نائب نور الدين على حلب، وهزمت قواته، وقع أرناط أسيرا في يد قوات نور الدين. هذه الأحداث تمت في السنة 55 بعد 500 الهجرة، وبقى هذا المجرم أسيرا في حلب إلى أن أطلق سراحه الأمير سعد الدين كمشتكين خادم نور الدين كما قلنا، وكان إطلاق سراحه في أواخر السنة 71 بعد 500 للهجرة. لما خرج هذا الصليبي أرناط من سجنه، تزوج في السنة 72 بعد 500 الهجرة من وريثة حاكم الأردن، وهي الأميرة إتينت ديميلي. تزوج من الأميرة إتينت ديميلي، وكان من ضمن ممتلكات الأردن حصن الكرك والشوبك. كان هذان الحصنان أيها الأخوة يتحكمان في طريق الحجاج المسلمين إلى الحجاز، وكذلك يسيطران على خطوط المواصلات البرية بين مصر وممتلكات صلاح الدين في الشام. وكما تعرفون كانت هناك هدنة معقودة بين صلاح الدين وملكة بيت المقدس. على الرغم من هذه الهدنة وعلى الرغم من أن الأردن تتبع مملكة بيت المقدس، وبالتالي يكون أرناط أحد أمراء بودوان الرابع ملك مملكة بيت المقدس، إلا أن أرناط هذا الخبيث قام في المحرم من السنة 77 بعد 500 الهجرة بغارة جريئة جدا في الصحراء الغربية، ووصل بغارته إلى تيماء، واحد تيماء، وكانت تيماء تسمى دهليز المدينة المنورة. من يصل إلى تيماء يستطيع أن يصل إلى المدينة المنورة. كان ينوي بغارته هذه أن يزحف من تيماء على المدينة المنورة، ولما سمع فروخ شاه ابن أخي صلاح الدين ونائبه على دمشق، لما سمع بذلك قام بمهاجمة الكرك، فاضطر أرناط إلى الانسحاب سريعا إلى إمارته. وفي أثناء عودته أيضا هاجم قافلة إسلامية متجهة من دمشق إلى مكة المكرمة واستولى عليها. إذن نشاهد أن هذا المجرم له ممارسات خطيرة جدا، ومن أخطر ما فكر به هذا المجرم هو المشروع الكبير الذي كان ينوي به مهاجمة الأماكن المقدسة في الحجاز مكة والمدينة. ولذلك استولى على ميناء العقبة أو أيلة في السنة 77 بعد 500 الهجرة، ثم أتبع ذلك بالاستيلاء على جزيرة القلعة أو جزيرة فرعون، وهي جزيرة في البحر الأحمر تقابل ميناء العقبة. ومن هذين المركزين البحريين أخذ الصليبيون يشنون الغارات على الموانئ الصليبية. تبع أرناط هؤلاء من الصليبيين شنوا الغارات على الموانئ المصرية في البحر الأحمر، وكان منها ميناء عذاب المصري الذي كان يقابل ميناء جدة في الحجاز على البحر الأحمر أيضا. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تدخل بها سفن صليبية إلى البحر الأحمر. ثم لما هاجموا ميناء عذاب المصري وقعت في أيديهم سفن قادمة من الهند، ميناء يجمع طبعا الكثير من سفن الدول الأخرى، فهاجموا سفن بل وقعت في أيديهم سفن قادمة من الهند واليمن وعدن وجدة. ثم بعد ذلك قامت سفن أرناط بالنزول بالقرب من ميناء ينبع الحجازي، وكانوا على بعد يوم واحد فقط من المدينة المنورة. يعني بعد ذلك قامت سفنهم بالنزول بالقرب من ميناء ينبع الحجازي، وهذا يعني المكان الذي نزلوا فيه كانوا يبعد يعني يوما واحدا فقط عن المدينة المنورة. من مكانهم هذا أيها الأخوة بالقرب من ينبع أخذوا يهاجمون القوافل الإسلامية، واستعانوا للأسف الشديد ببعض ضعاف النفوس من الأعراب لكي يدلوهم على طرق سير القوافل. ثم بعد ذلك كانت الخطوة التالية هي الاستيلاء على ميناء عدن اليمني الاستراتيجي، وبذلك يتحقق لهم ما يريدون وهو إغلاق البحر الأحمر من طرفيه في الشمال حيث أيلة أو العقبة، وفي الجنوب حيث عدن. كان رد فعل الملك الناصر صلاح الدين أيها الأخوة عنيفا وحاسما ويدعو للإعجاب والله، وأيضا في الوقت المناسب. ماذا صنع؟ أمر بإعداد أسطول قوي بقيادة الحاجب حسام الدين لؤلؤ، وقاموا بمهاجمة ميناء أيلة وحرقوا جميع السفن الصليبية وأسروا من وقع بأيديهم، ثم قاموا بعد ذلك بملاحقة بقية سفنهم في مياه البحر الأحمر على الساحلين المصري والحجاز. لذلك ترك الصليبيون سفنهم واعتصموا بالجبال، فنزل لهم رجال الأسطول الإسلامي وتعقبوهم على خيول استعاروها من العرب. هم طبعا بالسفن ما عندهم خيول، فاستعاروا الخيول من العرب هناك وقبضوا على جميع الصليبيين. وكانت هذه الأحداث في شوال من السنة 78 بعد 500 هجرة. ثم أيضا قام الأمير حسام الدين لؤلؤ بإرسال 2 من الصليبيين الأسرى إلى ميناء حيث ذبح هناك. لماذا أيها الأخوة؟ لكي ينتشر هذا الخبر بين الحجاج في ميناء، ويطمئن الحجاج والمسلمين في جميع بقاع العالم الإسلامي على أن الأراضي المقدسة بيد أو بأيد أمين. أما بقية الأسارة فقد أرسلوا إلى مصر وتم التطويف بهم في شوارع القاهرة والإسكندرية، ثم بعد ذلك تم إعدامهم جميعا. لماذا؟ جزاء أيها الأخوة لما ارتكبوه في حق المسلمين الآمن. وهنا أيضا أيها الأخوة يقرر الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي أن يبدأ الحملة الكبيرة، أن يبدأ جهاده ضد الصليبيين في الشام. لذلك غادر بقواته مصر إلى الشام في المحرم من السنة 78 بعد 500 هجرة، وبقى سنين طويلة يجاهد الصليبيين في الشام إلى حين وفاته في صفر من سنة 89 و500 هجرة. يعني هذا الرجل غادر مملكته لكي يقوم بمشروعه الجهادي الكبير. ولا شك أن الملك الناصر صلاح الدين أيها الأخوة من رجال الإسلام الذي لعبوا دورا كبيرا في نصرة هذا الدين. أنا لا أريد أن أستمع للكثير مما يقال عن صلاح الدين من أشخاص لا علم لهم أبدا بالتاريخ. عليكم بقراءة أيها الأخوة ما كتبه الحافظ ابن كثير وما كتبه الكثير من علماء الرجال عن صلاح الدين حتى تعرفوا من هو صلاح الدين. أما أن نأتي ونشكك بكل رجال الإسلام من قبل أناس لا علم لهم على الإطلاق، أناس يعني تجرأوا على الجميع، هذا أمر مرفوض وغير مقبول، ولن نستمع له. نستمع لما كتبه علماء المسلمين من الذين طبعا كانوا معاصرين لتلك الحقبة، وهم رجال أيضا متمكنين بما لهم من علم شرعي كبير ومن معرفة بالتاريخ الإسلامي في ذلك الوقت. فنحن نأخذ من هؤلاء ولا نأخذ من الذين طبعا لا علم لهم وكل همهم هو أيها الأخوة الهجوم على رجال الإسلام بلا بينة ولا دليل قاطع. صلاح الدين أيها الأخوة دخل في مناوشات مع الصليبيين، و للأسف الشديد قام الزنكيون سواء في الموصل أو في حلب بفتح جبهة كبيرة على صلاح الدين ما توقعها أبدا من إخوانه المسلمين. هو ابتدأ يعني المعسكر لجهاد الصليبيين، لكن هناك تفتح عليه هذه الجبهة التي لم يكن يتوقعها أبدا. وللأسف عقد الزنكيون تحالفا مع الصليبيين، فاضطر صلاح الدين إلى مهاجمة الموصل وحصارها، ولكنها طبعا عصت عليه بسبب مناعتها وحصانتها. فعاد إلى حلب وفرض حولها الحصار، فاستسلمت له صلحا ودخلها في صفر من سنة 79 و500 هجرة. وكان ذلك انتصارا كبيرا لصلاح الدين. حلب كانت منيعة وحصينة واستراتيجية، وباستيلائه على حلب قوي موقفه جدا. وفي الوقت نفسه ساءت الحالة الصحية لملك بيت المقدس بودوان الرابع. هذا بودوان الرابع كان مصابا منذ الصغر بالجذام، ولذلك قامت الوصاية على المملكة زوج أخيه سيبل واسمه جاي لوزينان أو جاي لوزينان. قرر صلاح الدين أن يهاجم حصن الكرك المنيع الاستراتيجي مقر أرناط. حصن الكرك هذا يتحكم بطريق القوافل إلى مصر، ولذلك سار صلاح الدين سار بقواته، تحرك من دمشق في جمادة الثانية من سنة 79 500 الهجرة، وكان الكرك في ذلك الوقت يجتمع به الكثير من أمراء الصليبيين وزعمائهم لحضور حفل زواج الأميرة إيزابيل أخت بودوان الرابع هذا الملك المجذوب. ولذلك طبعا لم يطول حصار القوات الإسلامية لهذا الحصن المنيع لأن به القوات الصليبية مجتمعة هنا. ثم بعد ذلك أيضا عاود الحصار لهذا الحصن مرة أخرى، ولكن دون جدوى، هذا الحصن في غاية المناعة والحصانة. أيضا عقدت هدنة بين صلاح الدين والصليبيين لمدة 4 أعوام، وفي بيت المقدس قام الملك المريض بودوان الرابع بإزاحة الأمير جاي لوزينان عن الوصاية. ثم بعد ذلك عين في الملك الطفل الصغير والمريض أيضا بودوان الخامس، وبودوان الخامس هذا ابن ويليام دي مونتيفيرات من سيبيل أخت بودوان الرابع. لماذا تم هذا الأمر؟ تفاقم المرض ببودوان الرابع فأراد أن يتخذ إجراءات، وملك حازم رغم أنه مصاب بالجذام وحالته الصحية سيئة إلا أنه من الملوك الصليبيين الحازمين جدا، وما يختارون بيت المقدس إلا أناس في غاية الكفاءة لأنها من أهم الممالك اللاتينية أو الصليبية في المشرق الإسلامي. ريموند الثالث أمير طرابلس الصليبي أصبح وصيا على بودوان الخامس، ثم توفي هذا الطفل المريض أيضا بودوان الخامس في رجب من سنة 280 500 الهجرة، وبالتالي آل الأمر إلى جاي لوزينان وزوجته سيبيل وأصبح ملكين على بيت المقدس. إذن الملك الآن ملك بيت المقدس هو جاي لوزينان. في رجب من سنة 280 500 الهجرة قام الأمير الصليبي أرناط بمهاجمة قافلة إسلامية كبيرة. هذه القافلة كانت قادمة من القاهرة إلى دمشق، استولى عليها وقبض على الجند المرافقين للقافلة وقام بسجنهم في حصن الكرك على الرغم من وجود هدنة بين المسلمين والصليبيين قلنا مدتها 4 سنوات. هنا يقوم صلاح الدين أيها الأخوة بإرسال مندوبين عنه إلى أرناط لكي يرجع ما أخذه ويطلق سراح الأسارة، لكن هذا المجرم الصليبي سخر من صلاح الدين وقال للمندوبين الذين أرسلهم صلاح الدين قولوا لنبيكم محمد يخلصكم ويحقد هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما سمع صلاح الدين بذلك أقسم أن يقتل أرناط بيديه إن أظفره الله به، واستنفر صلاح الدين جميع القوات الإسلامية الخاضعة لسلطته، ولما يعني تمت استعداداته سار الملك الناصر صلاح الدين من دمشق في هذه القوات الإسلامية، تحرك يوم السبت غرة محرم من سنة 83 500 الهجرة، تحرك من دمشق ووصل إلى رأس الماء. رأس الماء مكان هناك، فبقى ابنه الأفضل هناك في قسم من الجيش، ثم واصل صلاح الدين إلى بصرة. بصرة هذه كما تعرفون عاصمة الغساسنة في الجاهلية، وانتظر وصول الحجاج. كان في الحجاج أخته ست الملك أو ست الشام كما يسمونها، أخت صلاح الدين ست الشام كانت موجودة في هذه القافلة، وأيضا معها ابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين أو لاشين. لما اطمأن صلاح الدين على سلامة الحجاج توجه هذا السلطان المسلم بقواته إلى حصن الكرك، ونزل بالقرب من حصن الكرك وأمر القوات بقطع ما حول الحصن من أشجار وحصد الزرع والثمار. ثم بعد ذلك وصلت القوات القادمة من مصر، طلبوا ونجدات من مصر، وصلت القوات القادمة من مصر إلى رأس الماء وانضموا لقوات الأمير الأفضل بن صلاح الدين. قلنا الأفضل بقى في قسم الجيش هناك عند رأس الماء. ثم بعد ذلك انضم لهم الملك الناصر صلاح الدين بقواته واكتمل الجيش المسلم، وكانت عدة الجيش المسلم 12,000 جندي وآلاف من المتطوعين. صلاح الدين أيها الأخوة سار بقواته باتجاه مدن الساحل وفي الوقت نفسه استعد الصليبيون جميعهم، ما تخلف منهم لا ملك ولا أمير ولا زعيم ولا قائد، استعدوا استعدادا كبيرا للحرب الفاصلة، للمعركة الفاصلة، استعدوا لكي يلاقوا صلاح الدين في حرب صليبية فاصلة، واستعد لهم القائد المسلم بعد أن استعان بالله سبحانه وتعالى استعدادا كبيرا. هم يريدونها حربا صليبية وهو يريدها جهاد في سبيل الله. قوات صلاح الدين أيها الأخوة كما قلنا تقدر ب12,000 مقاتل خلاف المتطوعين. القوات الصليبية تقدر ب63,000، وأحضروا معهم صليب الصلبوت. صليب الصلبوت يعتقدون كذبا أن عيسى بن مريم عليه السلام صلب عليه، وفي أثناء مسير السلطان لملاقاتهم مر على طبرية ففتحها، ولكن اعتصمت الحامية الصليبية في قلعة طبرية فلم يضع السلطان وقتا بحصارهم، ثم سيطر على مياه البحيرة، على مياه بحيرة طبرية. هو يعني الآن سار على خطة استراتيجية ذكية جدا تبعها في حطين، سيطر على مصادر المياه وبالتالي أسقط في يد الصليبيين. الوقت صيف شديد الحرارة فأهلكهم العطش، ووصلت قوات السلطان الملك الناصر صلاح الدين إلى سطح الجبل الغربي من طبرية. وصلت هذه القوات إلى سطح الجبل الغربي من طبرية عند قرية اسمها حطين. حطين هذه قرية في فلسطين يقال أن فيها قبر النبي شعيب عليه السلام. في مساء الجمعة 24 من ربيع الآخر أو الآخر تواجه الجيشان، الجيش المسلم والجيش الصليبي، وكان الوقت كما قلنا صيفا شديد الحرارة. وفي يوم السبت 25 من ربيع الآخر من سنة 83 و500 الهجرة، كان ذلك يوافق للرابع من الشهر السابع شهر يوليو سنة 87 و100 بعد الألف للميلاد، أمر السلطان رجاله أن يرموا العشب الجاف بالنفط. العشب طبعا جاف بالصيف، فأمرهم بأن يعني يضعوا النفط عليه ثم يشعلوه، فاستعرت النار تحت سنابك خيل الصليبيين. ثم أمر بعد ذلك حملة الأقواس بالرمي فأطلقوا نبالهم، وقتل الكثير من خيل الصليبيين نتيجة لهذه الموجات الكبيرة من السهام. ثم كبر السلطان المسلم المجاهد مذل الصليبيين بإذن الله سبحانه وتعالى، وأمر المسلمين بالحملة الصادقة لنصرة كلمة لا إله إلا الله، وانطلقت خيل الله لتدك صفوف الصليب، ونصر الله سبحانه وتعالى العلي القدير جنده، ومزق الجيش المسلم قوات الصليبية تمزيقا، وهزموهم بإذن الله القهار، وقتلوا منهم أيها الأخوة في حطين 30,000، وأسر 30,000، وتم أسر جميع الملوك والأمراء إلا أمير طرابلس ريموند الثالث، هذا فر إلى إمارته ثم مات بها بعد ذلك بأيام بسيطة من الغم والحزن. وأخذ السلطان صلاح الدين صليب الصليبوت الذين يعتقدون كما قلنا كذبا وبهتانا أن عيسى بن مريم عليه السلام صلب عليه، أخذه منهم، وكان هذا طبعا من الأمور التي آلمتهم جدا. بعد ذلك أيها الأخوة جلس السلطان في خيمة، وجلس معه ملوك وأمراء الصليبيين الأسارى، وأمر بماء مثلج إلى الملك جاي لوزينا ملك بيت المقدس، فشرب هذا الملك الصليبي وقام بإعطاء أرناط دون إذن صلاح الدين، فغضب صلاح الدين وتوجه إلى المجرم أرناط، قام يعني يعدد عليه الخيانات والغدرات والجرائم التي ارتكبها وخرقه للهدنة، ثم بعد ذلك ضربه بسيفه فأطاح برأسه، وأمر بأن يقتل جميع أسرى الإسبتارية والداوية، وذلك لنكايتهم بالمسلمين ولبغضهم لكل ما هو مسلم. وكان صلاح الدين أيها الأخوة يعطي من يأتيه بواحد من الإسبتارية أو الداوية 50 دينار، وهذا مبلغ كبير في حساب تلك الأيام، 50 دينار ثمنا لأسير هذا مبلغ كبير. أما بقية الأسارة من الملوك والأمراء والكبراء فإنهم طبعا سيقوا إلى دمشق. بهذه المناسبة لابد أن أعطيكم نبذة سريعة عن الداوية والإسبتارية. فرقة الإسبتارية هي تحريف للكلمة الإنجليزية Hospitallers، هذه كلمة كما هو معلوم مشتقة من كلمة Hospital. Hospital تعني المستشفى، أو البيمارستان في ذلك الوقت يسمونه المستشفى المسلمين. ما علاقة هؤلاء بالمستشفى؟ هذه الفرقة فرقة الإسبتارية، كانوا في بداية أمرهم جماعة من النصارى، أنشأوا لهم في بيت المقدس في قرابة سنة 40-400 الهجرة مستشفى، وبعد أن أخذوا موافقة الحاكم العبيدي في مصر المستنصر بالله. لأن في ذلك الوقت كما تعرفون بلاد الشام خاضع العبيديين قبل أن يأتي السلاجقة، وكان لهذه الطائفة دير أيضا، دير كان لهم مستشفى ودير، كان لهم دير أيضا في بيت المقدس. إذن كانت البداية في دير ومستشفى في بيت المقدس. ولما بدأت حروب الصليبية واستولى الصليبيون على بيت المقدس، انغمس هؤلاء في الأنشطة العسكرية. يعني كانت البداية مثل الصليب الأحمر، العناية بالجرحى من الصليبيين، لكن انغمسوا في الأنشطة العسكرية ضد المسلمين، وظهرت عليهم روح صليبية بارزة، كانوا يعني يعقدون على المسلمين. ثم بعد ذلك وضعوا لهم نظم وقوانين تنظم الأنشطة هذه، وأصبحوا يعرفون بفرسان القديس يوحنا أو القديس جون. فرقة الداوية أيها الأخوة أو فرسان المعبد تأسست في السنة 12 بعد 500 الهجرة في عهد ملك بيت المقدس بودوان الثاني، وأسسها مجموعة من الفرسان الفرنسيين، وأقاموا في مبنى بالقرب من هيكل سليمان بن داود عليه السلام، ولذلك عرفوا بفرسان المعبد. وكان كل من الإسبتارية والداوية، وبالذات الإسبتارية، في بداية أمرهم كما قلنا يركزون اهتماماتهم على العناية بالمرضى من الصليبيين، يعني مثل كما قلنا منظمة الصليب الأحمر الحالية في أيامنا هذه. ثم بعد ذلك تحولت هذه الأنشطة إلى الجانب العسكري، ووضعوا كما قلنا لهم قوانين خاصة تنظم هذه الأنشطة، وكانوا يلبسون أزياء خاصة تميزهم، هذه الأزياء تميزهم عن بقية الصليبيين، واشتهروا بحقدهم الكبير على الإسلام والمسلمين، ولذلك كانوا من أشد الصليبيين على المسلمين. وكان النصارى في أوروبا وفي الشام وفي كل مكان يتبرعون لهم بأموال كثيرة وبهدايا كثيرة بسخاء، حتى أصبحوا من أثرى الأثرياء. وإقامتهم كانت في القلاع المنيعة وفي الحصون القوية، وكذلك كانوا يركزون على الإقامة في الثغور الاستراتيجية، في الموانئ الاستراتيجية. في السنة 12 بعد 700 الهجرة، وفي عهد البابا كليمنت الخامس، أصدر ملك فرنسا هنري الرابع أمرا بحل فرقة الداوية أو فرسان المعبد، يسمونهم النايتس تيمبلارز، النايتس اللي هو الفارس، والتيمبلارز نسبة إلى المعبد. فأمر بحل فرقة الداوية أو فرسان المعبد، وقلنا المعبد لأنهم أقاموا في بداية أمرهم في جزء من هيكل سليمان بن داود عليه السلام، وهذا الهيكل بالمناسبة يقع في المسجد الأقصى، لأن كان المسجد الأقصى أحد مراكزهم. هنري الرابع في سنة 1700 الهجرة كان قد أصدر أمرا بإحراق 54 من الفرسان الداوية. ثم في سنة 1400 الهجرة أيضا أمر بإحراق زعيمهم جاك ديموليه. إذن حتى هذا الملك الفرنسي تنبه لخطر هذه الفرقة، فرقة الداوية. في عهد المماليك وبالذات في عهد السلطان الأشرف خليل، وجه المماليك ضربة قاضية للصليبيين في بلاد الشام، وذلك باستيلائهم على عكا. وهذا الكلام تم في جمادى الأولى من سنة 90 و600 الهجرة، كما سوف أفصل إن شاء الله في الحلقة الأخيرة. وبذلك لما يعني بذلك لما استولى المماليك على عكا، ارتحلت فلول الصليبيين وبالذات الإسبتارية، ارتحلوا أين أيها الأخوة؟ إلى جزيرة قبرص، واستقر الإسبتارية في ليماسول. ليماسول الآن ومنذ ذاك الوقت هي عاصمة قبرص، الجزيرة الحالية أيضا. ثم بعد ذلك تمكن الإسبتارية من الاستيلاء على جزيرة رودس في السنة 8 بعد 700 الهجرة، وكانت رودس طبعا هذه خاضعة للدولة البيزنطية في ذلك الوقت. بقوا في جزيرة رودس يبثون سمومهم إلى صفر من سنة 29 و900 الهجرة، عندما افترسهم الانكشارية أسود الدولة العثمانية. كان ذلك في عهد السلطان العثماني العاشر خليفة المسلمين، السلطان سليمان الأول أو المشرع أو القانوني كما يسمى، قلنا المشرع هي أضبط أو أصح. واستسلم الإسبتارية للحصار العثماني، فغادروا إلى جزيرة مالطة، وبقوا في مالطا إلى سنة أول السنة 13 بعد 200 الهجرة، وهناك طبعا غزاهم إمبراطور فرنسا الشهير نابليون بونابرت وقضى على هذا النظام الصليبي نهائيا. بعد هذه النبذة السريعة عن الإسبيتالية والداوية، نعود مرة أخرى للكلام عن صلاح الدين وانتصاره الباهر في حطين. نقول بعد أن وفق الله سبحانه وتعالى المسلمين في جهادهم ضد الصليبيين، تحرك صلاح الدين بقواته وفتح قلعة الطبرية، هذه كانت قد عصت عليه في البداية كما تعرفون، اعتصمت بها الحامية الصليبية، ومن طبرية توجه بقواته المظفرة إلى مدينة عكا المنيعة، وضرب حول عكا الحصار فاستسلمت له في جمادى الأولى من سنة 83-500 الهجرة. وسمح صلاح الدين للصليبيين بالارتحال إلى صور في لبنان، ثم بعد ذلك توجه بقواته إلى مدينة بيروت واحتل بيروت، ثم توجه إلى عسقلان واحتل عسقلان، وبذلك يكون قد قطع الإمدادات البرية والبحرية عن مملكة بيت المقدس، ثم ضرب حول المدينة حصار حول بيت المقدس. فلم يصمد الصليبيون أيها الإخوة إلا أسبوعا واحدا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حاصرهم لمدة أسبوع واحد فقط، فاستسلموا للمسلمين في يوم الجمعة 27 من رجب من السنة 83 بعد 500 الهجرة، وذلك يوافق 2 أكتوبر اللي هو الشهر العاشر من السنة 87 بعد 100 للميلاد. صلاح الدين سمح للنصارى بأن يفتدوا أنفسهم بالمال، فيدفع الرجل 10 دنانير والمرأة 5 دنانير والطفل 2 دينار، وسمح لهم بالتوجه إلى صور أيضا، الكل يتوجه الآن إلى صور، مع تعهدهم طبعا بعدم حرب المسلمين. ثم أمر الملك الناصر صلاح الدين بأن ينظف ويطهر المسجد الأقصى من الأنجاس والأقدار والأدران التي ألحقها به الصليبيون، ثم صلى المسلمون به الجمعة التالية. استرداد الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي للقدس هذا أحدث زلزالا هائلا في أوروبا، لا يزالون إلى هذه اللحظة أيها الإخوة يتذكرون ما حدث في بلاد الشام لما استرد الملك الناصر صلاح الدين بيت المقدس. إلى هذه الأيام هذه المسألة عالقة بأذهانهم، وإلى هذه الأيام عندما يذكر أمامهم اسم هذا القائد الكردي المسلم يعني تثور في نفوسهم عوامل الحقد والغضب. ولعلكم تذكرون ما قاله الجنرال جورو في بداية هذه السلسلة لما قلنا عندما دخل إلى دمشق بعد ما يسلون، توجه مباشرة إلى قبر صلاح الدين وركله بقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. في أوروبا في تلك الأيام كانت النسوة يخوفن صبيتهن الصغار الأشقياء باسم صلاح الدين، إذا أرادت المرأة أن تسكت ابنها الشقي تقول له أحضر لك صلاح الدين أو سوف يأتيك صلاح الدين. لهذه الدرجة يعني هذا الرجل، ولا يزال إلى الآن أيها الأخوة تعرفون ذلك، اسم صلاح الدين يعني يثير الرعب في قلوبهم، ويعني يوازي لكلمة الجهاد وله معاني كثيرة عندهم. وطبعا بعد أن خرج الصليبيون من القدس ومعهم بالطبع الرهبان والقساوسة استقروا في صور، لما استقروا في صور أخذ هؤلاء يؤلبون الصليبيين في الشام، الرهبان بالذات أخذوا يؤلبون الصليبيين في الشام، يؤلبونهم على صلاح الدين والمسلمين ويحرضونهم على حرب المسلمين لاسترداد بيت المقدس. وأكثر من ذلك قاموا برسم صورة لرجل زعموا أنها يعني للمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ورجل عربي يهجم عليه والدماء تسيل من صورة المسيح، ويقولون أن هذا العربي هو الرسول صلى الله عليه وسلم محمد نبي المسلمين، يقول أن هذا العربي وهو محمد عليه السلام يضرب المسيح ابن الرب كما يقولون، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. في مدينة صور أمر الحاكم الصليبي السابق لعكا وهو المركيز كونراد دي مونتيفيرات، أمر بأن ترسم صورة لمدينة القدس، وفي الصورة هذه كنيسة القيامة، وكذلك صورة لقبر عيسى بن مريم عليه السلام، وعلى قبر المسيح بزعمهم فارس عربي يمتطي حصانه، والحصان أجلكم الله يبول على القبر المزعوم. هذه الصورة أرسلت إلى دول أوروبا مع أسقف صور جوسيوس، جوسيس هذا كان أسقف صور، أخذ هذه الصورة وذهب إلى أوروبا. ولكم أيها الأخوة أن تتخيلوا ما يمكن أن تحدث هذه الصورة من ردة فعل. هذه الردة كانت يعني على وشك أن تنفجر منذ أن استرد المسلمون بيت المقدس. جوسيس هذا كبير أساقفة صور وصل إلى أوروبا والتقى بالبابا أوربان الثالث، ونقل له التطورات الخطيرة جدا في بلاد الشام. ويقال إن البابا المسن والمريض توفي كمدا من هذه الأنباء المرعبة، وكانت وفاته في شعبان السنة 83 بعد 500 للهجرة. وتولى منصب البابوية بعد ذلك غريغوري الثامن، وقام غريغوري الثامن هذا بالكتابة إلى هنري الثاني ملك إنجلترا، وإلى فيليب أغسطس ملك فرنسا، وإلى فريدريك بارباروسا. بارباروسا تعني ذو اللحية الحمراء كما قلنا. فريدريك بارباروسا هذا هو إمبراطور ألمانيا، ولكن غريغوري الثامن توفي بعد شهرين من توليه كرسي البابوية، فخلفه البابا كليمنت الثالث. وبادر من فوره هذا كليمنت الثالث بالكتابة إلى فريدريك الأول أو بارباروسا كما قلنا إمبراطور ألمانيا، يحثه على تشكيل حملة صليبية. أما الأسقف يوسياس فإنه سافر لمقابلة ملكي فرنسا وإنجلترا، وبالفعل قابلهما جميعا في نورماندي. هذه نورماندي تقع في فرنسا، وكان ذلك تم هذا اللقاء في ذي القعدة من السنة 83 بعد 500 للهجرة. في السنة 84 بعد 500 للهجرة تولى الحكم في إنجلترا ريتشارد الأول. ريتشارد الأول هذا الملقب بقلب الأسد تولى الحكم خلفا لوالده هنري الثاني، وكانت العداوة والأحقاد محتدمة بين فرنسا وإنجلترا. ومع ذلك قام بعد ذلك بإرسال القوات الفرنسية والإنجليزية لحرب المسلمين. الحملات الصليبية التي أدت إلى الحرب الصليبية الثالثة هذه تشكلت من جيوش ألمانية وفرنسية وإنجليزية. الحملة الألمانية كانت بقيادة إمبراطور ألمانيا فريدريك الأول بارباروسا، وكانت مشكلة من 100,000 مقاتل، هذا أقل تقدير. هناك في تقديرات إسلامية أعطتها أرقام فلكية، لكن نحن يعني نطمئن إلى 100,000 مقاتل، وهذا العدد طبعا لا شك أنه عدد رهيب جدا في حساب تلك الأيام. إذن هذه الحملة الألمانية مشكلة من 100,000 مقاتل، وسارت من ألمانيا ومن ألمانيا إلى المجر هنغاريا ثم إلى القسطنطينية، ووصلت القسطنطينية في السنة 85 بعد 500 للهجرة. الإمبراطور البيزنطي إسحاق إنجيلوس اضطرب من هذه القوات الهائلة، يعني أصيب بالاضطراب لما شاهد هذه القوات الكاثوليكية الرهيبة الهائلة، وبالفعل داخله الفزع لأنه كان يخشى الألمان. لماذا؟ الألمان هم حلفاء للنورمان أو النورمانديين، الأعداء التقليديين للإمبراطورية البيزنطية. ولذلك قام بإرسال أحد رجاله لإخبار صلاح الدين في الشام بأخبار هذه الحملة الألمانية. إمبراطور البيزنطي إسحاق إنجيلوس أرسل أحد رجاله لكي يعني يخبر صلاح الدين بأنباء هذه الحملة الألمانية الكبيرة. شكر الله للدكتور الدعي ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط الثالث، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة بموجب الفسح رقم 1420008، وخطاب الإعلام رقم 3663 تقسيم ألف تقسيم دال. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاموا بتقديم كل مساعدة ممكنة لهم بموجب قائمة إصدارات التقوى، فإن رقم هذا الإصدار هو 95، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12212.